واتقوا الله واتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن

عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين